برشمة الدواء الايه المر. ولذلك قال لك كذلك الحاجات الأدبية العلاجات المادية دي فيها برشمة. قال لك برضو العلاجات الأدبية فيها برشمة. ما تجيش لواحد كده وتنصحه نصحة تطحه، برضو برشم له الايه النصيحة. النصح ثقيل مش كده؟ فاستعيروا له خفة البيان، استعيروا له ايه خفة البيان. الحقائق مرة فلا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا. اهي دي برشمة المعاني، دي في المحسات ودي في الايه في المعنويات. ولذلك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تجمعش على المنصوح بين ان تخرجه مما الف بما يكره، خليها بما ايه. فالنبي ما لم ينهر الرجل وسمع منه وقال له يا اخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ العربي راح مزرزع عينيه. أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء إلا ذكرت أمي وأختي وزوجتي وبناتي. وعدل عن الإيه؟ عن الإيه؟ عن الموضوع وخلاص منتهى. يبقى ده اللطف في الإيه؟ اللطف برشامة الإيه؟ المرارة. هنا بقول بقى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بس مش فاحشة بس، ده الطريق بتاعه حيؤدي إلى وبال. والأيام تؤكد صدق ذلك، الأيام نفسها تؤكد صدق إيه؟ صدق ذلك. ساء سبيله، ساء طريقه. إيه السبيل؟ الطريق الموصل للغاية. الغاية في الحياة أننا مستخلفين في الأرض وربنا خلقنا عشان نعمرها ونسعد فيها ونسعد ونعمل كلها. قال لك دي هتبهدل الدنيا، هتبهدل إيه؟ وأظن ما نشاهده الآن في بيئات الاستهتار وبيئات الانحراف من التفزيع الذي أصابهم من هذه العملية، يعني شيء يخلينا نؤمن وساء إيه؟ وساء إيه؟ سبيلا. دلوقتي كل واحد يروح روحنا، كل واحد يبقى رايعين يروح في حتة واخد وياه الفوطة بتاعته والصابونة بتاعته والفرشة بتاعته والملاية اللي عايز يفرش والمش عارف كل حاجة. ما منشي إنه يدخل في لوكاندا ويدخل دورة مية دخلها واحد قبل، قال لما يقعد يطهر ليه؟ ايه التفزيع ده جاي من ايه؟ قال لك من مساء سبيلة، ان المسائل خدوا راحتهم فيه. قال لهم لا، ده انتوا زودتوها بقى. اما ايه؟ ان تحدث للناس اقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، تجي لهم اقضية كده بقدر ما يحدثون من الايه. ما دام ما جوش بالحب الحسنى يوم ايه ربنا يعمل ايه؟ لازم يفضحهم كده فضيحة. وعمالين دلوقتي كل حاجة يقول لك اعملها احسن يجي فيها ايدز، اعملها احسن يجي فيها مش عارف ايه، اعمل ايه شغلانة بقى. العالم ايه اللي حصل؟ ولذلك العالم الان يباشر مشروعات عفة، مشروعات ايه؟ مشروعات عفة الان. ليه؟ انما جايين من ايه؟ بدين ولا بخوف من الله؟ بخوف من الايه؟ انه كان فاحشة ايه؟ وساء ايه؟ وساء سبيلا. الحق احنا قلنا لكم ان كلمة الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا، قلنا بتعمل في النفس الانسانية ايه؟ بتعمل في النفس الانسانية انسجام ذرات، بحيث لا غبار ان الولد يقعد يهزر ويا مراته، كان يتكلم ويا كلمة يقعد ما ولا حاجة، سألة يعني عادية. ليه؟ الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحه ولا لا، تقوم مثلا تقول لها زي وانت زينه مش عارف ايه. هي تقصد ايه؟ هي تقصد يعني ويقول لها ازاي البنت كده مبسوطه كده، ايه يعني حالتها؟ هي حالتها مش في المعايش يعني، مبسوطه كده وبتاع بقى تنبسطوا لما يحصل. دي معناها ايه؟ دي معناها انه واخدها بكلمه الله. يسعد حين تكون مع ابنته، ويسعد حين تكون من ابنه، والام تسعد حين تكون من ابنتها. الكل يسعد كده وبتاع، والبنت مش هتخلي بقى، ما فيش حاجه جايه في السكه كده ولا بتاع. لا يعني مساله بقت ايه؟ بقت رسمي خلاص، لان جدع الحلال وانفى الايه؟ أنفل غيره. فإذا هذه الكلمة بتعمل سياق، سياق كلمة الله اللي هو سياق الاستقبال الحسن وعدم الضجر وعدم الغيرة وعدم الشراسة كل حاجة. ولذلك لما يجي الرجل مثلا يطلق امرأته ولا يتوفى عنها مثلا، يقوم يقول الشرع عمل عدة. طب العدة دي ليه يا شرع؟ قالك عن استبراء الرحم. صحيح، هو استبراء الرحم. طب استبراء الرحم يجب انها تحيض اول مرة، يبقى الرحم فض ولا مفضيش؟ اشمعنى تلاتة يعني؟ ام قالك لان سيال الحل فيه التقاء الايجاب والسلب من الرجل والمرأة، وخلاص المرأة خدت على سلب الايجاب الحلال والسلب الحلال. ساعة ما تتطلق ما نقولهاش اتجوز الصبح. ليه؟ لان لسه لا يزال سيال الحلال في تكويناتها، فما نجيبش لها حاجة تانية بره ببعيد. نقوم نخليها لحد ما يهمد سيال الحلال في نفسها ثلاث اشهر او ثلاث قرون. بعد ما يهدى سيال الحلال يبقى لما يجي واحد يتجوزها يبقى خلاص. انما يجي واحد ولا يزال سيال الحلال موجود في اسمه يقول له لا استنى. ولذلك تجد الفارق بين عده المتوفى عنها زوجها والمطلقه ان دي مثلا ثلاث قرون او ثلاث اشهر ودي اربعه اشهر وعشره. شوف مش اربعه اشهر بس، اربعه وايه؟ وعشر. قال له ليه؟ أم قال لك لأن المطلقة بيبقى في كره، الكره يساعد على موت الايه؟ السيالات الأولانية دي. لكن المتوفى عنها زوجها مش عن كره، يبقى عايزة مدة أطول لعنها بقى على ما نفطصها قوي. إنما يعني واحد يتجوز واحد وبعدين يموت منه ولا يطلقه وتيجي الصبح تروح يتجوزه. طب افرض انها استبرأت رحمها بمرة مثلا، يقول له لا. طب يجي يقول لك مثلا الـ الـ الـ الـ الانسان لما يجي يعني يذهب الى اهله، ما لك دي مسألة الانسجام فيه مش بتاع تكوين عقلي، الانسجام فيها ده تكوين عاطفي غريزي. غريزي يعني ايه؟ يعني ذرات تبقى موجبة وذرات سلبة. وإن كنتوا خدتوا في الجغرافيا هاتوا بقى ذرات موجبة وموجبة ما تنفعش، سلبة وسلبة ما تنفعش. يبقى إيه اللي يجي عشق كده؟ يجي إيه؟ موجب وسالب. إن حصل في الموجب ما كده ما يحصل خلق ما تنفعش. إيه؟ ما تنفعش الحكاية في الطبيعة بقى مش الجغرافيا. نعم الطبيعة مش الطبيعة. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك إحنا لما رحنا بعض البلاد سألونا أنتم ليه بتعددوا للرجل ولا تعددون للمرأة؟ يعني عايز ما إحنا بنعدد الرجل يتجوز أربعة، المرأة تتجوز كام؟ برضو أربعة. شوف ولو انها بايخة. انا قلت للسائد للي بيترجم سل الرجل المستشرق ده، قل له اعندكم اماكن يرتاح فيها الشباب جنسيا؟ قال ايه، وكثير من الولايات فيها اماكن يذهب الشباب ليرتاح فيها جنسيا. كيف احتطتم لمسائل الامراض؟ قالوا نكشف عنه كشف دوري على البنات، كشف ايه؟ دوري يعني ان كان كل سبت كل حد. طيب فاذا حدث ان المرض جاء بعد الدوري السبت هو جه والمرض جه، تقعد تدي المرض كم يوم لحد ما يجي الدوري التاني؟ قال لا، احنا بنعمل فيه ششني يعني مفاجآت. طب المفاجآت معناها انها يعني افراد والباقي يبقى لا؟ طيب هل المهم احنا بندحلبه عشان المطب، هل صنعتم ذلك بكل متزوجة يعني بتكشفوا عليها كل دوري او غير دوري. فقال لا ما بيكشفش على المتزوجة، ما بيكشفش عليه، ما بيكشف على اللي قاعدة العملية دي. قلت لهم الله، طب لماذا لم تكشفوا على المتزوجة؟ ما هو جوزها بيأتيها وتعمل العملية دي. قال لما حصلش من غلطنهم. ألا تسألوا نفسكم لماذا؟ سكت. قلت له لأن الأمراض الخبيثة لا تأتي إلا من تعدد الماءات في مكان واحد، أما ماء في مكان ما يأتيش منه حاجة، بدليل شهادتكم ما تعملوش للمتزوجات. طيب أنتم لماذا لم تصنعوا للمرأة مكانا ترتاح فيه أيضا جنسيا؟ وقفوا بقى شبان كده زي ما بتوقفوا بنات وتخلوهم بقى ايه. فالراجل خجل قال لا ما نقدرش. ليه؟ قلت له اذا الطبيعه بدون دين تأباها، الطبيعه بدون دين تأباها. كل ذلك داخل في قول الله سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. مدام ضمننا سلامة الأعراض وضمننا طهارة النسل، يبقى هذا المجتمع اللي مكون من نسل طاهر لابد أن تحافظوا فيه على أرواح أبنائه. محدش بقى يجي إيه يعتدي على واحد. فيقول الحق سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم، كان قياس المقابلة بالجمع لا تقتلوا جمع النفوس التي حرم الله. قال لا، ده يريد أن يجعل من النفس الواحدة مسؤولية الجميع. قتل النفس الواحدة مسؤولية مين؟ مسؤولية الجميع، مش كل واحد بس مسؤول عن النفس اللي تقولها. لا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. طيب وحرمها ليه؟ قال لك لان دي بنيان ربنا، وما دام بنيان ربنا يبقى اللي يهدمه ربنا. ما تجيش انت لبنيان ربنا وتهدمه انت، سيب ربنا ايه يهدمه حين يجيء ايه حين يجيء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله اي قتلها إلا بالحق. حين ترى استثناء يبقى معناه الحكم مستثنى منه، يبقى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق معناها اقتلوها بالحق. اقتلوها بالحق، إيه الحق ذي؟ أم قال لك قالوها ثلاث أشياء. إيه هو؟ أن يقتل إنسان إنسانا يبقى قصاص، أن يرتد عن دين الإسلام، أن تكون محصنة وزلت أو محصنا وزلت الرجل. يبقى إلا بالحق إلا كان ثلاث أشياء: الردة أدي واحدة، قتل نفس يبقى القصاص أدي الثالث، الإيه زنا الإيه زنا المحصن. طبعا عملوا لنا ضجة في كل واحدة من دول. ليه؟ قال لك يا أخي المجتمع نقص واحدا بالقتل، فإنت تزودها وتنقص كمان واحد بإنك تقتله؟ قل له لا، هو تشريع الحكم يقصد منه حماية القتل، ده يقصد منه أن لا يقع القتل. لما نقول له إن قتلت هتتقتل، يبقى معناها وهو يحب حياته، ده هو لم يقتل إلا لأنه يحب عزة حياته، وقتل اللي قتله ده لأنه بيخدش عزته أو كرامته أو قوي عليه أو عدوه مش قادر بيقتله. يبقى إذن حياته أكثر من دي ولا لا؟ فأنا لما أقول إنك إن قتلت إيه واحد هتقتل، يبقى أنا بمنعه من القتل ولا لا؟ يبقى القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. حين ينفذ الحكم على واحد غفل فقتل، غفل عن الحكم، لأن الحكم يريد يقظة استقبال، بمعنى ناخذ الحكم ونقول الله

لينهي أصول الخلاف. فيجي مثلا واحد قتل واحد يقول له انت لك حق يا شيخ تقتله وكل حاجه، اقتله محدش يمنعك، لك سلطان في ان تقتله. انما يجي الحق سبحانه وتعالى يرقق قلب ولي الدم على الايه، على القاتل، يقول فمن عفي له من اخيه شيء، هل بيسميه اخوه؟ فمن عفي له من اخيه، كلمه عفي ومن اخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه؟ إحسان. يبقى في حالة ثورة الدماء والتارات عمال يتكلم عن العفو ويتكلم على الأخوة، إيه؟ الله، واتباع بالمعروف وأداء بإحسان، إيه؟ اتباع بالمعروف. لك يصح أنك تقضي الدية وتسكت وتنهي، تعفي خالص أنت حر، إنما اداله الحق ولا لا؟ إذن فإعطاء الحق منع عن المقتول له ذلة التسلط من القاتل، وداله حق انه يقتل. فاذا ما حصل منه عفو علم القاتل ان حياته هبة من ولي الدم، واذا كانت حياته هبة من ولي الدم يبقى موقفه منه فيما بعد ايه؟ بعد ما كانت ضغينة وبعد ما كانت حقد وبعد ما كانت لدد تبقى ايه؟ يبقى حب. يبقى بده ينهي الايه علشان ما تتسلسلش التراث، وتسلسل التراث هو اللي بيمنعها. ولذلك حتى في الصعيد اللي هو مشهور فيه الحاجات الاخذ بالطار والعمليه دي، لما يجي القاتل وياخد كفنه ويدخل كده لولي الدم وبتاع يقول له كفني، وايه اللي بيحصل؟ بيعفو عنه، انما بعد ما اعطي الايه الحق. قول الله فقد جعلنا لوليه سلطان يدل على ان سلطان القصاص لولي الدم. فان لم يكن له ولي يبقى السلطان ينتقل للحاكم العام، ينتقل للحاكم الايه العام. اللي بيتعب الدنيا ومططها ايه بقى؟ طول الاجراءات في هذه العمليه. ليه؟ أم قال لك لان طول الاجراءات في هذه العمليه اولا بتخرج القصاص من يد ولي الدم الى الحاكم، تظل الترى في نفس الحاكم والبغض، الترى في نفس ولي الدم في نفسه، وبعدين الحاكم كمنها ما تمسش عواطفه ولا تمس دمه، ما بيهمهمش انها تطول او ما تطولش، انما اللي بيغلي ولي الدم واهله. فطول الاجراءات بيبقى في مصلحة مين؟ في مصلحة القاتل. لكن لو ان جير الحاكم ادها لولي الدم وبسرعه قبل ما تبرد شراسه الجريمه، لان الذي يتعب التقاضي ايه؟ يتعب التقاضي ان اللي قتل قتل النهارده وبشاعه الجريمه تبقى موجوده، وبعدين تقعد سنتين وثلاثه بشاعه الجريمه تبهت في نفوس الناس ويظل في النفس ان واحد جديد هيتقتل، تبقى العواطف انتقلت لمين؟ انتقلت لمين؟ للقاتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا، وما دام جعلنا لوليه سلطانا اعطناه حقه، بس ياخذ الحق بقدره، فلا يسرف في القتل. لو في اسراف في القتل ازاي؟ ما هو كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانه ولا ملوش مكانه؟ ان كان ملوش مكانه يقتلوا واحد ايه مكانه اعلى منه، زي ما بيحدث دلوقتي برضه في الصعيد. يجي مثلا واحد عادي في العيله قتل، يقوم يقول لا والله لازم اقتله، مين اقتله؟ فلان غير القاتل. هذا اسراف، ان تاخذ غير القاتل ادي اسراف. ده في الايه الذات او في الكم. هو قتل واحد يقول لك لا ده انا اقتل به مين؟ اقتل به سبعه، اقتل به عشره، اقتل الله. طيب ادحر، طب انا هو اتقتل مش ما يكفنيش ان ازهق روحه، لازم اقطعه وامثل به. مش النبي كان هيعملها مع مين؟ مع قتل حمزه ولا ما كان هيعملها؟ قال له لا انت لازم بالمثل، زي اعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه، ما تقعدش. يبقى فلا يسرف في القتل ايه؟ بأن يقتل أشرف ممن قتل، هذه واحدة، بأن يقتل في العدد اثنين أو ثلاثة، بأن يمثل بأن يزيد في غير إزهاق الروح، فلا يسرف في القتل. ليه لا يسرف في القتل؟ قال لك لأنه كان منصورا، لأن احنا ما وقفناش ضده، ما قلنالوش ما تقتلش، احنا أعطناه إن هو يقتل، مثل أعطناه إن هو يقتل، يبقى بقدرها ولا إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى بقدرها. وبعضهم يرى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يقول لك دي عشان القاتل، يقول لك ما تسرفش في القتل. ليه؟ لأن الولي الدم منصور، لا حزية، مش متروك كده انك انت تعمل ولا لا. او فلا يسرف في القتل لانه كان منصورا، قال لك ان قتل غير قاتله ودمه، او قتل ازيد من قتل دمه، هنجيبه ونقتله، هنجيبه ايه ونقتله. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يسرف في القتل بأن يزيد عن العدد، أو يسرف في القتل بأن يتعدى إلى غير المقتول، أو يسرف في القتل بأن يتجاوز إزهاق الإيه؟ إزهاق النفس بالمصلح. إنه كان منصورا فيجب أن يقف عند حد النصرة، أعطناه أنه يعمل قصاص ما يتجاوزوش إيه؟ أو لا يسرف في القتل بمعنى أنه يقتل واحد تاني أو غيره، لأنك أنت يا ولي الدم إن قتلت غير القاتل هنجيبك أنت ونقتل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. برضو كلمة لا تقربوا، ما قالش لا تأكلوا برضو، يعني إيه لا تقربوا؟ قال لك اوعى تهون ناحية مال اليتيم. قال لك لأن اليتيم المظهرية بتاعته الضعف، وما دام مظهرية الضعف ما تكترئش عليه بأنك أنت تقرب من أنك أنت تأكل ماله. إحنا قلنا اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، أدي أول حاجة في اليتيم. اليتيم كان المفروض أنه في حضانة أبيه، فلما انتهى أبوه لم يعد له حاضر، ربما أضجر ذلك اليتيم ساعة يرى ولدا له أب يحقد على القدر اللي حرمه من أبوه، فيريد الله أن يستل أولا من قلب اليتيم وفكره هذه المسألة. ليه يعمل إيه بقى؟ أما لك لازم المجتمع يشعره بأنه فقد أباه، ولكنه وجد من أبوة المؤمنين آباء عوضا عن آبائه. وأيضا حينما يرى الإنسان يتيم، المجتمع الإيماني تكفله ورعاه، وكل واحد اعتبره زي ما يكون ابنه، أي واحد ما يزعلش لما يفكر إن يمكن أسيب ابني يتيم، لأنه شايف المجتمع عمل إيه؟ مكرم هذا اليتيم، يقول أنا إذن لما أولادي يبقوا يتمنى ما يكرش أبدا أي حاجة، يبقى ما إيه؟ ما يتفزعش من أحداث الحياة في نفسه، وما يزعلش إن هو يترك إيه؟ أولاده. يبقى إذن اليتيم إن رأى عوضا في المؤمنين عن أبيه عطفا ورعاية وحنانا ما يحقدش على الليل، ما يتقبش على القدر. وايضا النفس الانسانيه اللي تخاف على ابنها لا يبقى يتيم، ترى ان اليتيم مرعي الجانب في الامه الايمانيه، يوم ما يجعلش له غلط حاجه وساب ايه؟ وساب ابنه يتيم. قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ما تنتهيش بقى تقول ده عيل بقى ويلا من ايه ما نهجم بقى عليه كلمة ولا تقربوها الا بالتي هي احسن تبيح ان يقرب بالتي هي احسن. سعد ما تشوف افعل تفضيل، معنى افعل تفضيل ان فيه صفة زايدة عن صفة، الاثنين ممدوحين